لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بداية نحمد الله جميعا على نعمة العافية، فالسلامة لا يعدلها شيء، والعافية من أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده الموحدين. فاللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واشف كل مريض مسلم يا ذا الجلال والإكرام. لو استفتحت هذا الدرس بسؤال فقلت: ما أعظم سورة في القرآن؟ الفاتحة، بارك الله فيك. وأستنتج من هذه الإجابة أنه لا ينبغي لأحد أن يقول الفاتحة، لأن بعض الناس يقول اقرأ الفاتحة، نقول نقرأ الفاتحة وليس الفاتحة. ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان في علوم القرآن، وهذا مرجع من أعظم المراجع التي تتحدث عن علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله، وهو علم من أعلام السنة. ذكر للفاتحة ما يزيد على 20 اسما، وبعض هذه الأسماء قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني كما وصفها الله تبارك وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني. والصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين وصفوها بأسماء، فمن هذه الأسماء أنها هي فاتحة الكتاب، لأنك إذا استفتحت القرآن قرأت الفاتحة. أول سورة في المصحف هي الفاتحة، فهي السورة الأولى ترتيبا في الترتيب. أما عن السورة الأولى نزولا فهي سورة العلق، اقرأ. وإذا قلت هذه أول سورة في المصحف ترتيبا فهي الفاتحة، أما إذا قلت هذه هي أول سورة نزولا فلابد أن نرتب السور حسب النزول، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في أصول في التفسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ، يعني لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قولا اقرأ باسم ربك الذي خلق صار نبيا يوحى إليه، خلاص. ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار رسولا صلى الله عليه وسلم بيا أيها المدثر قم، واضح. والرسول أفضل من النبي، خلاص، الرسول أفضل من النبي، على خلاف بين العلماء في التفرقة بين النبي والرسول، وأكثر العلماء أن النبي خلاص أوحى الله تبارك وتعالى إليه وحيا ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحى الله عز وجل إليه وحيا وأمره بالتبليغ، على خلاف في هذين التعريفين بين العلماء. فهي فاتحة الكتاب، خلاص، وهي فاتحة القرآن، فالقرآن يستفتح بها، وهي أم الكتاب. لماذا؟ لأن جميع المعاني التي وردت في القرآن ترجع إلى تلك السورة، فهي أم القرآن وهي أم الكتاب، حيث حوت جميع المعاني التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إجمالاً وتفصيلاً أصولاً وفروعاً، لأن الله تعالى كما يعني ذكر في لقاءات سابقة ذكر فيها العقيدة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر إلى آخر هذه التفاصيل. وهي القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهي الوافية، حيث أنها كانت وافية بكل ما يحتاج إليه المسلم أثناء سيره إلى الله تبارك وتعالى. مسلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التوحيد، يحتاج إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى الإيمان، يحتاج إلى الإسلام، يحتاج إلى عبادة الله عز وجل، يحتاج إلى التوكل، إلى آخر هذه المعاني، وكلها في قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي سورة الكنز، وهي الكافية، فأنت إذا قرأتها كفتك من كل شيء. والصلاة لا تصح بدونها، فهي ركن من أركان الصلاة. وهي سورة الأساس، فهي أساس الدين، هذه أسماؤها سورة الأساس. فنحن إذا قرأنا الفاتحة فقد قرأنا سورة الأساس، أي قرأنا أساس الدين وأساس القرآن. وهي سورة النور، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها الكثير من المعاني الشريفة والعظيمة، فهي نور للمسلمين في الدنيا والآخرة، بخلاف طبعا سورة النور، وهي كما يعني تعلمون أولها قول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها. وهي سورة الحمد، لأن الله تبارك وتعالى استفتحها بقول: الحمد لله رب العالمين، بعد البسملة، على خلاف بين العلماء هل البسملة من الفاتحة أم لا، هناك خلاف، لكننا قلنا نحن نعد البسملة من الفاتحة، فهي أول آية عندنا في روايتنا، لكن العلماء اتفقوا جميعا أن البسملة من القرآن، وهي جزء من آية. قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النمل، فهي من القرآن اتفاق، لكن هل هي آية من الفاتحة أم لا، على خلاف بين العلماء في تلك المسألة. وهي سورة الشكر، لأن الحمد كما ذكر بعض أهل العلم معناه الشكر، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين يعني الشكر كله لله رب العالمين، ولكن التحقيق أن الحمد أعم من الشكر، ولذلك لو كان الشكر أفضل من الحمد لقال الله تبارك وتعالى معلما إيانا الشكر لله رب العالمين، لكن الله تعالى اختار أدق الألفاظ واختار أعظم الألفاظ التي تدل على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة حمد الله تبارك وتعالى، فالحمد أعم من الشكر كما قال أهل التفسير. وهي سورة الراقية، لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم استعملوها في الرقية، رجل لدير خلاص، فقرأوا عليه سورة الفاتحة فشفي بإذن الله تبارك وتعالى خلاص، فهي راقية، وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي هذا الحديث وله قصة خلاص. فالإنسان مثلا إذا أحس بألم في رأسه مثلا أو في بدنه ووضع يده على الذي يشعر به من ألم وقرأ سورة الفاتحة وكان مستعينا بالله متوكلا على الله شفاه الله تبارك وتعالى. أحيانا تقرأ السورة وتذكر الأدعية ولا تشفى، فالمشكلة في الإنسان نفسه، ليس الخلل في والعياذ بالله في القرآن، أو لكن المشكلة في الإنسان، لأن هذه الذنوب وتلك المعاصي تكون سببا في منع الإنسان من الانتفاع بكتاب الله والعياذ بالله. رجل يسمع القرآن ولا ينتفع به، طيب إذا أراد الانتفاع فلا بد أن يطهر قلبه من دنس الذنوب. وبعضهم يقرأ القرآن على نفسه أو على المريض من باب التجربة، أو أنه بحث عن جميع الأدوية في كل مكان وقال لك أجرب. قلوني يا أخي العسل فيه فايدة ولا من عارف الحجامة ولا من أي حاجة، أنا تعب. أنت من بتوع التجربة. هذا رجل خلاص ما كان صادقا في تضرعه إلى الله تبارك وتعالى. الذي يريد الاستشفاء بكلام الله تبارك وتعالى من سائر الأمراض خلاص لابد أن يكون صادقا في لجئه إلى الله، مجتهدا في تحقيق التوبة بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا أن يكون قد أكل أموال الناس أو لا يصلي أو ما صلى الفجر في جماعة. أقول لك استعمل القرآن في الشفاء، لا يا أخي هذا خطأ، هذا خطأ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، خلاص ما لكل أحد ولكن للمؤمنين. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة المؤمن خلاص كلمة عظيمة، يعني مؤمن متبع صادق في أقواله وأفعاله، مجتهد في تحقيق الإخلاص حتى ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى. وهي سورة الصلاة، وهذا وارد في حديث قدسي صحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني القراءة، يعني تقسم الفاتحة بينك وبين الله تبارك وتعالى، كما يعني ذكر هذا الحديث قبل ذلك. وهي سورة الدعاء، ولذلك فإن بعض الناس يقوم باستعمال هذه السورة في غير ما أنزل الله تبارك وتعالى. الفاتحة دعاء، مناجاة بينك وبين الله تبارك وتعالى. ما دخل الفاتحة في حفلات الافتتاح أو في مجالس الصلح أو عند المقبرة تقرأ؟ يقول لك الفاتحة على أرواح الأموات، أو تقرأ على روح النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قراءة القرآن منك. كل الأمة في سجل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغ صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا إخوة. فهي سورة فيها دعاء بينك وبين الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الكلمة خاطئة جدا، وهي قول بعض الناس الفاتحة للنبي. طبعا الفاتحة تكون لله عز وجل ولا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غني عنا وعن أعمالنا، أقبل أنت على شأنك خلاص. وهي سورة السؤال، لأنك تقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا هذا طلب خلاص، يعني وفقنا يا الله للثبات على صراطك المستقيم وعلى طريقك المستقيم، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. ففيها مسألة، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني جنبنا يا الله أن نكون من أتباع صراط الذين غضبت عليهم والذين ضلوا وأضلوا. غضب الله على اليهود، والذين ضلوا وأضلوا هم النصارى كما وصفهم الله تبارك وتعالى. وهي سورة تعليم المسألة، سورة تعليم المسألة، يعني الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين. قال المفسرون هذه الجملة معناها قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثناء على الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فلا بد أن تثني على الله تبارك وتعالى، أن تقدم الثناء والمدح، وأن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تشرع في المسألة. فأنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، ثناء على الله، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. فثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تشرع في مسألته، فهي سورة تعليم المسألة. وهي سورة المناجاة، لأنك تناجي الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يرد عليك الحمد لله رب العالمين حامدني عبدي. ولذلك يا إخوة ينبغي على المسلم أن يقرأ الفاتحة بتعقل وتدبر، لا أن يقرأها في هذرمة خلاص أو هذا كهذ الشعر، يعني بسرعة شديدة. إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا أو كان يقرأ القرآن خلاص تعبدا لله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يقوم بوصل الآيات. يعني بعض الناس يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، طبعا يعني هذا جائز عند علماء التجويد أن تقوم بوصل الآيات ما دمت ستقوم خلاص بقراءة الآيات قراءة صحيحة، لكن هذا عند العلماء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند اتصال المعنى. يعني بعض الناس مثلا يقول إذا قرأت قول الله تعالى فويل للمصلين فلا تسكت، لأنك أدخلت المصلين نار جهنم، الويل كما يعني قال بعض المفسرين هو واد في جهنم أعده الله تعالى لمن تهاون في أداء الصلاة وأخرها عن وقتها، فما بالكم بالذي يشتغل بالعمل ولا يصلي. لا ده مصيبته الكبيرة دي، ده العلماء اختلفوا في إسلام ومسلم ولا مش مسلم، ناش دعوة بده، الموضوع كبير ده اللي ما بصليش، ده لكن بصلي أحيانا، بصلي الظهر وأترك الفجر وأترك الصبح وينسى أحيانا العشاء وينام ولم يصلي العشاء ويؤخر صلاة الظهر حتى العصر والعصر حتى المغرب ويصلي المغرب مع العشاء وربما صلى العشاء مع الفجر، هذا توعده الله تعالى بويل، والويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فأخي الحبيب احرص على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فهذه وصية الله، حافظوا على الصلوات. ويا أختي اتق الله عز وجل، أخت تنشغل بإعداد الطعام وبتجهيز العيال للذهاب إلى المعاهد أو المدارس وتنشغل بخدمة زوجها ولا تذكر صلاة الظهر إلا إذا أذن العصر خلاص، ولا تذكر صلاة العشاء إلا بعد منتصف الليل. ماذا قال الله في حق هؤلاء؟ قال فويل لمن ترك الصلاة، لا للمصلين، يعني هم يصلون ما تركوا الصلاة، لكن الله توعدهم بويل وهو واد في جهنم. وقيل هي كلمة تقل التوعد، وهذه نستعملها تقول لوالدك ماذا؟ يا ويلك يا ظلم ليلك لو ما جيت مثلا في الساعة الفلانية، هذه الكلمة تقال عند العرب للتوعد خلاص. وهذه الكلمة محتملة لهذه المعاني بأسرها. فهذا الذي يضيع الصلاة والعياذ بالله، قال الله عز وجل في حقهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اسمع إلى هذا الترتيب العجيب، فمن ضيع الصلاة كان متبعا للشهوات المحرمة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، خلاص من ضيع الصلاة وقع في نيران وفي جحيم الشهوات والفتن والعياذ بالله. ما حالهم أو ما شأنهم إذا ماتوا دون توبة؟ فسوف يلقون غيا، والغي واد في جهنم كما قال أهل التفسير، أعده الله عز وجل مسكنا ومنزلا لمن ضيع الصلاة. ومات ولم يتب. فلا بد من التوبة يا إخوة، ولا بد من الحرص على صلاة الفجر في جماعة، ومن الحرص على الصلوات في جماعة. فالفاتحة مناجاة بينك وبين الله. أخيرا هي سورة التفويض، لأن الإنسان إذا قرأها فقد فوض أمره إلى الله، وذلك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا الله، نتوكل عليك، فوضنا أمرنا إليك، أخذنا بالأسباب والنتائج من عند الله تبارك وتعالى. إن أعطانا فبفضله، وإن حرمنا فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن سورة الفاتحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. اللهم ارفعنا وانفعنا بكتابك العظيم يا رب العالمين، وأصلح أحوال المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن المسلمين في كل مكان، ووحد صفوفهم، وألف بين قلوبهم، وجنبهم الشياطين من شياطين الإنس والجن، إنك القادر على كل شيء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الأمن والأمان في دنيانا. اللهم أمنا في أوطاننا وفي ديارنا وفي مساجدنا وفي أرضنا، وارزقنا الأمن والأمان، واعف عنا واغفر لنا، إنك ولي ذلك ومولاه، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.